إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا وقفنا في المحاضرة السابقة عند أقسام المسألة الخامسة، أقسام النية، وقلنا بأن النية يمكن أن تقسم بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو تقسيم النية من حيث المقصود منها، وقلنا هناك نية إثبات حكم العمل، وهناك نية إثبات فضيلة العمل. النوع الثاني أو التقسيم الثاني أو الاعتبار الثاني في تقسيم النيات، فيمكن أن نقسم النية من حيث وجودها الفعلي والحكمي إلى قسمين، من حيث وجودها الفعلي أو الحكمي إلى قسمين. القسم الأول هو النية الحقيقية، النية الحقيقية، وهي النية الموجودة بالفعل والتي يستحضرها المرء بين يدي العمل. هي النية الموجودة بالفعل، سميت حقيقية لأنها موجودة بالفعل، يستحضرها العبد بين يدي العمل، وهذه تكون في أول العمل أو سابقة للعمل قليلا، وهي النية التي تكون شرط في صحة الأعمال، وهي النية التي تكون شرط في صحة الأعمال، مثل نية الصلاة، نية الصيام وغيرها من الأعمال. هذه نية حقيقية يستحضرها العبد بقلبه بين يدي العمل وتكون سابقة للعمل. هناك النوع الثاني، هي النية الحكمية، هي النية الحكمية، وهي النية التي يحكم باستمرارها، هي النية التي يحكم باستمرارها وبقائها وإن لم يستحضرها العبد، هي النية التي يحكم باستمرارها وبقائها وإن لم يستحضرها العبد. مثال ذلك، من يعطينا مثال؟ أحسن، في شهر رمضان فالإنسان تكفيه نية واحدة وهي نية صيام الشهر، ثم بعد ذلك وإن لم يستحضر النية في باقي الأيام فهذه النية حكمية مستصحبة. هذه بالنسبة للجمهور، وإن كان الحنفية أوجبوا النية عند كل يوم. والصحيح الراجح في هذه المسألة أن نية الصيام بالنسبة لشهر رمضان تجزئ في أول يوم، ولكن إذا قطعت أو قطع الصيام لعذر شرعي فأفطر العبد، سواء كانت المرأة مثلا من حيض أو نفاس، أو كان الرجل من مرض أو سفر أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك استأنف الصيام مرة أخرى، فعليه أن يستأنف النية من جديد ولا يكتفي بالنية الأولى. وهذا هو الصحيح في تفصيل هذه المسألة. إذن النية الحكمية هي النية التي يحكم بوجودها واستمرارها وبقائها وإن لم يستحضرها العبد. مثلا أيضا في الصيام، الإنسان لما ينام في الظهيرة، فلا شك أنه في حال نومه لا يستحضر ماذا؟ نية الصيام وهكذا. فهناك بعض الأعمال التي ينبغي أو التي يحكم باستمرار النية وبقائها وإن لم يستحضرها العبد. أحمك الله. المسألة السادسة، شروط النية. ذكر أهل العلم خمسة شروط للنية المعتبرة شرعاً، ذكروا خمسة شروط للنية المعتبرة شرعا، بحيث إذا انخرم شرط من هذه الشروط حكم بالبطلان بالنسبة لهذه النية وبالنسبة للعمل الذي تعلقت به. هناك خمسة شروط يجب توافرها في النية الشرعية، إذا خرم شرط من هذه الشروط حكم ببطلان النية وأيضا ببطلان العمل الذي تعلقت به هذه النية. الشرط الأول عدم معارضتها لمقصود الشرع، عدم معارضتها لمقصود الشرع. فالنية لا بد أن لا تعارض القصد الشرعي، فإذا عارض المكلف بنيته مقصود الشرع حكم ببطلان النية وببطلان عمله، حكم ببطلان النية وببطلان عمله. مثال ذلك، من يعطينا مثال؟ نعم نعم، هذا مطلق، ولكن أحيانا النية تخالف مقصود الشرع، فالإنسان بنيته سوف نحكم ببطلان هذا. بالنسبة للأجر، والأجر عند الله، نحن نتكلم عن الأحكام من حيث الصحة والفساد ومن حيث ترتب الحكم الشرعي. نعم، مثال، نعطيكم مثال. لو أن رجلا في حال مرضه قال لزوجته أنت طالق، وكان الغرض من ذلك حرمانها من الإرث، فهل يعتبر أو تعتبر هذا الحكم يكون معتبرا أو غير معتبر؟ غير معتبر، لأن نيته خالفت ماذا؟ مقصود الشرع. ومنه من قتل مثلا، من يقتل فرعه أو أصله، سواء كان الأب أو الإبن أو من يرثه، تعجلا في الميراث. والقاعدة الشرعية تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. الشرط الثاني مقارنة النية للعمل حقيقة أو حكما، مقارنة النية للعمل حقيقة أو حكما، يعني هذه النية لابد أن تكون مقارنة للعمل سابقة له، فلا يعتد بالنية التي تكون بعد العمل، بعد الشروع في العمل، أو التي تكون قبل العمل بمدة طويلة. فمثلا الإنسان ينوي أن يصلي صلاة الظهر مثلا، فينويها بعد الفجر، ثم يصليها ماذا؟ على الساعة الواحدة، فاصل زمني طويل يؤدي إلى عدم اعتبار النية. فلا بد النية تكون سابقة للعمل، مقترنة به، إما حقيقة مثل ما ذكرنا في النية الحقيقية، أو حكما وهي النية التي تكون مصاحبة أو مستصحبة للعمل وباقية أو باقية ودائمة. إذن الشرط الثاني لا بد أن تكون النية مقارنة للعمل حقيقة أو حكما متقدمة عليه، فلا يعتد بنية تأخرت عن العمل، ولا يعتبر بنية تقدمت عن العمل تقدما كبيرا. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. ولكن استثنى أهل العلم بعض الأعمال التي يجوز أن تحدث فيها النية بعد الشروع فيها. الآن كل الأعمال لابد النية تكون سابقة للعمل. أنت إذا أردت أن تصلي ماذا تفعل؟ تستحضر النية ثم تصلي. إذا أردت أن تزكي تستحضر النية ثم تزكي، وهكذا. هناك بعض الأعمال التي يجوز أن تحدث النية فيها بعد الشروع في العمل. أحسنت، أي صيام؟ صيام النفل، أحسنت. فصيام النفل ورد فيه الدليل الخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى بيوت أزواجه ولم يستحضر النية قبل الفجر في الصيام، فإن لم يجد طعاما قال هل عندكم طعام؟ فقالوا لا، فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم النية من ذلك الوقت. نعم، من يعطينا مثال آخر؟ في النفل كيف يعني؟ يعني أنت الآن كبرت، كبرت بأي نية؟ نفلا مطلقا. طيب نعم، وهل هذا على إطلاقه؟ يعني مثلا أنا دخلت حتى أصلي مثلا ركعتي تحية المسجد، ثم عن لي وخطر ببالي أني أصلي الوتر مثلا، فهل يجوز أن تقلب نية تحية المسجد إلى صلاة الوتر؟ نعم، طبعا هذه المسألة فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من رأى بأنه لا يجوز إبطال العمل وإن كان نافلة بعد الشروع فيه، فلا بد أن تستمر بالنية الأولى، وهو قول للشافعية واختيار لبعض الحنابلة مستدلين بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم. نعم. نعم. نعم. خلاص أنا جايك في التفصيل. فبالتأصيل والتفصيل يستبين السبيل بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا يعني طريقة في الجواب كانت لشيخنا شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أنه كان كثير ما يسأل في بعض المسائل فلا يجيب يجوز أو لا يجوز، وإنما يؤصل المسألة، لأن لما تعطي القواعد بعد ذلك قس هذه المسألة أو بناء على هذه القاعدة تستطيع أن تجيب على كل ما هو من جنسها. فالشاهد قلنا بأن النفل قيل بأنه يبطل أو لا يجوز أن تغير النية فيها لوجوب استمرار العبد في هذه النية أو في هذا العمل لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وقيل ويعني قول للحنابلة وأيضا المالكية أنه يجوز قلب النية في النوافل خاصة، ولكن اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من قال بشرط أن تكون يكون العمل الأول من جنس العمل الثاني. ما معنى هذا؟ من جنسه يعني مثلا ركعتين لتحية المسجد يجوز قلبها إلى نية ركعتي الراتبة، لأنها نفس ركعتين ركعتين. أما إذا اختلفت في الهيئة فالركعتين مع الثلاث ركعات مختلفة في الهيئة، فقالوا بعدم جواز ذلك لاختلاف الجنس واختلاف الهيئة، ومنهم من أجاز ذلك مطلقا. والصحيح والله تعالى أعلم أن الأمر في النوافل باب واسع، أن النوافل الباب فيها واسع، فيجوز الإنسان أن يحدث النية أو أن يقلب النية أثناء العبادة، ولكن بشرط أن لا تكون هذه النية أو هذه العبادة مستقلة بنيتها الخاصة. أعطيكم مثال: الآن صيام الست من شوال أو صيام العشر من ذي الحجة، هذه عبادات وإن كانت نوافل مستحبات ولكنها جاءت مقصودة للشرع، جاءت مستقلة، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يشرك في العبادة الواحدة نيتين ولا أن يرفض النية الأولى فيشرع في النية الثانية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن يسألك بعض الناس يقول: يا شيخ أنا عندي قضاء صيام من رمضان، فجاء الست من شوال أو جاءت مثلا العشر من ذي الحجة، فهل يجوز لي أن أصوم بنيتين، نية القضاء ونية العشر ذي الحجة أو نية الست من شوال؟ فنقول لا يجوز. لماذا؟ لأن العشر من شوال والست من ذي الحجة أو الست من شوال والعشر من ذي الحجة كل منهما عبادة مستقلة جاءت مقصودة لذاتها. مفهوم هذا الكلام؟ وبالتالي لو شرعت في يوم من هذه الأيام كانت نيتك في الأول صيام ذي الحجة، ثم تذكرت أن لك ماذا؟ أن لك يوم لم تصومه من رمضان، فتقول خليني أقلب النية، هذا لا يجوز. بخلاف لو أنه في سائر الأيام بدأت تصوم مثلا صيام نفل ثم تذكرت أن عندك يوم من رمضان تريد أن تصومه، فهنا يجوز أن تقلب النية، لأن النفل ليس مقصودا لذلك. مفهوم؟ نعم. نعم. نعم. لا، الآن أنت لو قلت لي لا، هذا فرق شاسع. الآن لو قلت لي أيهما أفضل، أن يشرع ويبدأ في قضاء صيامه الفائت أو يبدأ في الست من شوال؟ فالجواب أنه الأولى أن يبدأ في القضاء. بل الآن انتهى رمضان والإنسان ما أراد أن يصوم الست من شوال، فنقول الأولى والأفضل أن تبدأ بالقضاء، لأن القضاء واجب وإن كان واجب على التراخي، هو الأفضل والأولى. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام شهر رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الظهر، أن هذا الأجر لا يناله إلا من أتم صيام رمضان أداء وقضاء، يعني بعدما يقضي رمضان كله يشرع حتى ينال هذا الأجر. والصحيح أن هذا الفهم ليس بصائب، ولكن نقول أفضل لك أن تبدأ في القضاء. ولكن يقول يعني هذا ليس على الإلزام وإنما على التخيير، فلو بدأ بالصيام ست من شوال جاز له ذلك وصح صيامه ولا خلاف في ذلك فيما أعلمه. ولكن المسألة التي نتحدث فيها هو لو أنه بدأ ذلك اليوم، يعني ثالث أيام عيد، ثالث من شوال، عندما استيقظ قبل الفجر استحضر نية أنه يصوم أول يوم من ست من شوال، ثم في منتصف النهار قال ليتني أقلب النية إلى قضاء، هذا أفضل لي، فنقول لا يجوز ذلك. لماذا؟ لاختلاف الأمرين، لأن الست من شوال مقصودة لذاتها والقضاء أيضا مقصود لذاته. فهمت الفرق؟ نعم. خلونا حتى لا تتشعب بين لأن كنت سأذكر أمثلة كثيرة سواء في الحج وفي العمرة، في أمثلة كثيرة يعني الإنسان أثناء الشرح يستحضرها، ولكن خلونا ننتقل حتى لا تتشعب بين المسائل. الشرط الثالث الجزم وعدم التردد. الجزم وعدم التردد، فلا بد أن تكون نية العبادة جازمة وغير مترددة، كما قال القائل إذا كنت أو كما قال الشاعر فإن فساد الرأي أن تتردد، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فالتردد يفسد العمل، يعني إنسان مثلا يقوم الصباح ويبدأ أنصوم أو لا أصوم، أصوم أو لا أصوم، أصوم أو لا أصوم، هذه ليست نية، لابد أن يجزم وينوي نية جازمة في الفعل، هذه النية التي تؤثر وتكون شرطا في صحة العمل. وهذا الذي ينبغي أن يستحضر في قضية صلاة الاستخارة. الكثير من الناس يفهم بأن صلاة الاستخارة إنما تكون في حال التردد، وهذا خطأ. صلاة الاستخارة تكون بعد العزم، لأن لفظ الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزم أحدكم على أمر فليصلي ركعتين ثم ليستخر فليقول الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، دعاء الاستخارة. أما إذا كنت في حالة تردد هنا لا تشرع الاستخارة. استخارة بعدما تجزم خلاص أنا أريد أن أسافر ونيتي خلاص تقررت على السفر، هنا تشرع صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. الشرط الرابع عدم المنافي للنية، عدم المنافي للنية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لابد هذه النية، أنت ما دام أنشأت النية للصيام أو للصلاة لابد أن لا يأتي شيء يفسد هذه النية. ومما يفسد النوايا رفض النية، رفض النية. أنت مثلا بدأت صيامك في الصباح ثم الساعة 12 قلت خلاص أنا لن أصوم اليوم، فرفض النية هذا يبطل العمل، لابد أن تستأنف العمل من جديد. أو الإنسان بدأ في صلاته ثم قال أنا خلاص سوف أخرج من هذه الصلاة، صلى ركعتين وخلاص عزم على الخروج ورفض النية الأولى، فهنا عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. ومما يدخل في هذا المعنى الردة، لو أن الإنسان مثلا العياذ بالله صام أول رمضان فعندما انتصف النهار ارتد كفر والعياذ بالله، كمن يسب الدين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الرب، هذه كلها من الردة والله المستعان. فعليه ماذا؟ أن يقضي هذا اليوم، لأن هذا اليوم ماذا؟ بطل بهذا الأمر الذي نافى النية وهو الردة. الشرط الخامس الإخلاص، الشرط الخامس الإخلاص. فمن نوى بعبادته غير الله سبحانه وتعالى بطلت صلاته، لقوله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك به غيري تركته ماذا؟ وشركه. المسألة السابعة محل النية والقصد، محل النية والقصد. النية فين موجودة؟ أين محلها؟ اتفق أهل العلم على أن النية محلها القلب، محلها أين؟ القلب، فهو موضع النوايا. ثم اختلفوا في استحباب التلفظ بالنية، اختلفوا في استحباب التلفظ بالنية على قولين، وهو منهم من استحبه وهي رواية عن إمام أحمد، والجمهور على عدم استحباب التلفظ بالنية، الجمهور على عدم استحباب التلفظ بالنية. مما استدل به من قال باستحباب التلفظ بالنية مثل بعض الناس يجي يصلي الظهر مثلا أو العصر فيقول ماذا؟ نويت أن أصلي الظهر لله 4 ركعات، نويت أن أصلي العصر لله 4 ركعات. فبعض أهل العلم كالحنابلة أجازوا ذلك واستدلوا بأدلة منها. أولا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لعمره وحجته، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لعمره وحجته، فقالوا هذا تلفظ بالنية لما تقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا أو حجا وعمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج على حسب اختلاف النسب، قالوا هذا تلفظ بالنية. أيضا قالوا تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية عند ذبح النسك، عند ذبح النسك سواء كانت أضحية أو هدي، سواء كانت أضحية أو هدي. طبعا في فرق بين الهدي وبين الأضحية. بعض الناس يقول يا شيخ أنا الآن أذبح في الحج حاج، فهل هذا تجزئني عن الأضحية بالنسبة لأولادي؟ نقول لا، ذلك هدي متعلق بأعمال الحج وهذه أضحية، يعني كل منهما عبادة مستقلة. فالإنسان يقول أثناء ذبح الأضحية بسم الله الله أكبر، اللهم تقبل هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. قالوا هذا تلفظ بالنية. أيضا مما استدلوا به قالوا اجتماع جارحتين أولى من جارحة واحدة. الآن إذا اجتمع القلب بالنية واللسان بالتلفظ قالوا هذا أفضل من أن تكون النية ماذا؟ في القلب. ولكن كل هذه الأدلة مردودة، كل هذه الأدلة مردودة. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته للعمر والحج وأيضا التلفظ بالنسك أو دعاء الله سبحانه وتعالى أثناء ذبح الهدي أو النسك، فالجواب أن ذلك ليس تلفظ بالنية وإنما هو تعيين للنسك، تعيين للنسك. بالتالي وبدليل أنه متفق، لو أن الرجل قال اللهم لبيك عمرة أو لبيك حج ولم يستحضر بقلبه النية بطل حجه وبطلت عمرته. واتفقوا أيضا أنه لو استحضر النية بقلبه وعين النسك ولم يتلفظ بالنية فحجه وعمرته صحيحة. إذن التلبية ليست تلفظ بالنية وإنما هو تعيين للنسك. أما قضية اجتماع جارحتين فنحن نقول بأن الأصل في العبادات التوقيف والقياس لا يطرأ في العبادات. ثم نقول بأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من الصحابة والتابعين أنهم تلفظوا في غير الحج والعمرة وأيضا الذبح ذبح النسك أو ذبح الهدي. هذا ودي الحديث بقية بعد صلاة المغرب. أسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، المسألة الثامنة، النية تنقض بالمشاركة، النية تنقض بالمشاركة. والمقصود بهذه المسألة أن الأعمال التي تفتقر إلى النية والإخلاص فإنه إذا صاحبها الرياء فإنها تنتقض، فإنها تنتقض. الأصل في الأعمال أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقول الله سبحانه وتعالى يبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. ولكن النية إذا أو الرياء إذا صاحب النية في عبادة من العبادات فحكمه أو حكم هذه العبادة تحتاج إلى تفصيل، وهو كالآتي: العبادة إما أن ينبني آخرها على أولها، إما أن ينبني آخرها على أولها، أو أن تكون منفصلة مجزأة، وإما أن تكون منفصلة مجزأة. معنى هذا الكلام أن العبادة أحيانا تكون مترابطة وحدة واحدة، مثل الصيام الصلاة وغيرها، فهذه ماذا؟ وحدة واحدة يبنى أولها على آخره، وإما أن تكون مجزأة عبارة عن مجموعة أجزاء. فإذا كانت يعني مثل الحج وصيام شهر رمضان، هذه مجزأة، الحج عبارة عن مجموعة أعمال منها الواجبات ومنها الأركان ومنها المستحبات، والأركان أقسام والواجبات أيضا أقسام، فالطواف جزء والسعي بين الصفا والمروة جزء ورمي الجمار جزء وأيضا المبيت بمزدلفة جزء والوقوف بعرفة جزء وهكذا، هي مجموعة أجزاء، ورمضان نفس الشيء مجموعة أيام. فالأعمال إما أن يبنى أولها على آخرها بمعنى تكون وحدة واحدة كالصلاة وصيام يوم واحد، أو أن تكون مجزأة منفصلة. فأما الأول أو النوع الأول وهي العبادات التي يبنى أولها على آخرها، فهي إما أن ينوي بها صاحبها غير وجه الله سبحانه وتعالى، إما أن ينوي بها صاحبها غير وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتصور أن يفعله مؤمن، إنما يفعله المنافق الخالص، بمعنى أنك تأتي تصلي إلا من أجل فلان، هذا لا يمكن أن يفعله مؤمن، أن تصلي ماذا لفلان أو علان فقط، فهذا لا شك بأنه يبطل العمل بالكلية. وإما أن يصاحب الرياء أصل العمل، إما أن يصاحب الرياء أصل العمل، بمعنى أنك أنت تصلي لله سبحانه وتعالى ولكن جزء من نيتك مصروف حتى يراك الناس أو يعجبوا بصلاتك أو نحو ذلك. نعم. فاختلف أهل العلم في هذا النوع، هل يبطل الأعمال أو لا يبطل الأعمال؟ والصحيح أنه يبطل العمل، والصحيح أنه يبطل العمل. لماذا؟ لأن أساس العمل هو إخلاص النية، وكما جاء في صحيح مسلم قول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ما معنى أشرك؟ يعني جزء لله وجزء لغير الله سبحانه وتعالى. والرياء إذا عرض للعبادة أو أثناء العبادة فلا يخرج عن حالتين، الإنسان أحيانا يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونيته لله، ولكن أثناء العبادة يهجم عليه الرياء، يهجم عليه الرياء، مثل إنسان دخل المسجد يصلي لله سبحانه وتعالى فإذا به يرى الناس يتوافدون ويتهامسون ويتناظرون معجبين بصلاته، فهنا يدب إليه الرياء دبيبا. فهذا لا يخلو من حالتين، قلنا إما أن يصاحب أصل العمل فهذا يبطله، وإما أن يكون أثناء العمل فهذا فيه تفصيل. فإما أن يدافع هذا الرياء ويطرده، إما أن يدافعه ويطرده، ففي هذه الحالة لا يبطل العمل. إما أن يدافع هذا الرياء، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستحضر عظمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، يصحح النية. وإما أنه يستأنس بهذا الرياء ويواصل فيه، فهذا لا شك بأنه يبطل العمل، هذا لا شك بأنه يبطل العمل. مفهوم؟ قلنا هذا القسم الأول، القسم الأول المقصود به الأعمال التي يبنى أولها على آخرها وتكون وحدة واحدة. النوع الثاني هي الأعمال المجزأة المنفصلة المنقسمة، فهذه كل عمل ينظر إليه بحدى أو على حدى. فالإنسان إذا رأى مثلا بأول يوم من رمضان ثم أخلص في اليوم الثاني، فاليوم الأول باطل واليوم الثاني صحيح. إذا رأى في الطواف وأخلص في السعي فالطواف باطل والسعي ماذا؟ صحيح، وهكذا. فالعبادات المنقسمة كلها وحدة، كل قسم يعتبر وحدة واحدة. مفهوم؟ القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، المقصود بالقاعدة هي ماذا؟ ما زلنا تحت مع القاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها. القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. معنى هذه القاعدة أن حصول الثواب في الآخرة لا يكون إلا لمن أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. العبادات لا ينال العبد أجرها يوم القيامة إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى واستحضر النية، إما النية الحقيقية وإما النية الحكمية. ومن تطبيقات هذه القاعدة أن ترك المعاصي لا ثواب عليه، ترك المعاصي لا ثواب عليه إلا إذا استحضر العبد نية الامتثال لله سبحانه وتعالى. ترك المعاصي لا ثواب عليه إلا إذا استحضرت نية الامتثال لله سبحانه وتعالى والطاعة، أنك تركت هذا الشيء طاعة لله. وبالتالي نحن نترك الكثير من المعاصي من كبائر الذنوب، مثلا السرقة والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، لا يثاب المرء عليها هذا الترك إلا إذا استحضر نية الامتثال لله سبحانه وتعالى. ثانيا، من تطبيقات هذه القاعدة أن ما تحصل مصلحته بمجرد حصول الفعل، ما تحصل مصلحته بمجرد حصول الفعل لا ثواب فيه إلا باستحضار النية. أن ما يحصل أو تحصل مصلحته بمجرد حصول الفعل لا ثواب عليه إلا إذا استحضر النية. مثال ذلك النفقة على الأزواج وعلى العيال، فهذه لا ثواب فيها رغم أنها واجبة إلا إذا استحضرت النية أنك تفعل ذلك قربة لله سبحانه وتعالى. التطبيق الثالث لهذه القاعدة أن فعل المباحات لا ثواب عليه، فعل المباحات لا ثواب عليه، تأكل، تشرب، تنام، تلبس وهكذا، تستجم وغير ذلك من المباحات لا ثواب عليها إلا إذا اقترنت بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيمكن للعبد أن يحول حياته كلها لعبادة إذا استحضر النية: آكل تقوي على الطاعة، أنام لأستيقظ لصلاة الفجر، وهكذا. إذا استحضرت النيات في العادات فإنها سوف تنقلب إلى عبادات. القاعدة الثانية: النية في اليمين تخصص اللفظ العام، النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. النية في اليمين، اليمين معناها القسم الحلف، النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. ما معنى هذا الكلام أو ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أن النية إذا اقترنت بلفظ عام حمال وجوه، فتأتي نية العبد وتخصص المقصود من هذا اللفظ. فاللفظ العام عند الأصوليين له عدة أفراد، هذا يسمى أفراد اللفظ العام، فتأتي النية فتخصص فرد من هذه الأفراد، أو العكس كأن يكون اللفظ خاص فتأتي النية فتعمم هذا اللفظ. وبالمثال يتضح المقال. مثال ذلك: من حلف أن لا يسلم على زيد، حلف أنه والله لن أسلم على فلان زيد، زيد من الناس، زيد أو عمرو، وأهل اللغة دائما يمثلون بزيد وعمرو. فلو أقسمت والله لن أسلم على فلان، ثم جئت في جماعة 20-30 واحد فقلت السلام عليكم ومعهم زيد، ولكن نويت بقلبك أن زيد لا يشمله هذا السلام، فالنية ها هنا تخصص اللفظ العام، مفهوم؟ يعني ما دام أنك نويت بقلبك أنك تستثني زيد من السلام، فرغم أن اللفظ عام ولكن النية استثنت زيد من هذا، وبالتالي لا يحنث. مثال ذلك لو قال لزوجته، وهنا خذ المجال، نحن يعني في مجال الطلاق والله المستعان يعني نبدع، وليتنا أبدعنا في الحلال. فلو قال لزوجته: إن لبست ثوبا فأنت طالق، إن لبست ثوبا فأنت طالق. يعني من عجيب ما تقرأه في كتب الفقه، رجل قال لزوجته: إن دخلت البيت فأنت طالق، وإن خرجت من البيت فأنت طالق، وإن وقفت بينهما فأنت طالق، فما حكمه؟ نعم، يعني سبحان الله، الإنسان يعني مفروض في لحظة الغضب والطلاق لا يستحضر مثل هذه الجزئيات، ولكن نحن ماذا؟ الطلاق والله المستعان نبدع. فلو قال: لو لبست ثوبا فأنت طالق، ولكن لأن ثوب لفظ عام، ولكن في نيته أراد الثوب الأزرق أو الثوب الأحمر، فلا تطلق إلا إذا لبست ذلك الثوب الذي نواه، إلا إذا لبست ذلك الثوب الذي نواه. لو قال رجل: أي امرأة أتزوجها فهي طالق، أي امرأة أتزوجها فهي طالق، فإن نوى بلدة أو جهة أو نوعا من النساء، فهنا النية تخصص اللفظ العام، فلا تطلق إلا من نوى من تلك الجهة. مثال ذلك: لو حلف ألا يشرب لفلان ماء، أو لا يأكل له خبز. إنسان يتخاصم مع شخص يقول: والله ما ندوق لك خبز، وهو لا يريد الخبز ولا يريد الماء، وإنما يريد أي شيء مطعوم أو أي شيء من أغراضه، فهنا النية تعمم اللفظ الخاص. مفهوم هذا الكلام؟ نأتي إلى القاعدة الثالثة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. العبرة في العقود للمقاصد اللي هي النيات، والمعاني أي معاني الألفاظ، لا للألفاظ والمباني، لا للألفاظ والمباني يعني مبنى الكلام. ما معنى هذا الكلام؟ في العقود الشرعية سواء كانت أنكحة أو كانت طلاقا أو كانت بيوعا، فالعبرة بالنية وليست بظاهر اللفظ، ولكن هذا ليست في الألفاظ الصريحة، وإنما في الألفاظ المحتملة. هذا ليس في الألفاظ الصريحة وإنما في الألفاظ المحتملة. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين كلام نفيس في المجلد الثالث صفحة 95، يقول: وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات. والألفاظ بالنسبة للمقاصد مقسمة إلى ثلاثة أقسام. الألفاظ يعني في العقود بالنسبة للألفاظ أو بالنسبة للمقاصد مقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون اللفظ مطابقا للقصد، أن يكون اللفظ مطابقا للقصد. فهنا يحمل اللفظ على ظاهره، يحمل اللفظ على ظاهره. طبعا فيه يعني إشكال، النية أين محلها؟ القلب. وهل نحن قد اطلعنا على السرائر وما في القلوب؟ الجواب لا، ولكن ننظر إلى القرائن. القرائن معناه الأحوال التي تحيط بهذا المكلف وبلفظه وبمعاملته. فإذا رأينا أن اللفظ يدل على ظاهر ما دلت عليه القرائن حكمنا ماذا؟ بظاهر اللفظ. مثال ذلك إنسان مثلا مثل ما نحن مثلا أكثرنا في البيوع لا نقول بعتك واشتريت، صح ولا لا؟ وإنما نأتي ماذا؟ بألفاظ نخترعها، ولكل جهة لها ألفاظ، وألفاظ أحيانا ليست ألفاظ شرعية وإنما يحدثها العرف. فهنا إذا دلت هيئة الشخص جاء بسلعة وإلى المكان الذي يباع فيه وعرضها، وجاء شخص وتكلم معه بمثل هذا الكلام الذي هو حمال وجوه، قد يحتمل البيع وقد لا يحتمل، فظهر من خلال ما رأينا أن اللفظ في ظاهره يدل على القصد، فهنا ماذا؟ نحكم بظاهر اللفظ. نحكم ماذا؟ بظاهر اللفظ. القسم الثاني ما يظهر أن المتكلم لم يرد اللفظ الذي نطق به، ما يدل على أن المكلف أو المتكلم لم يرد اللفظ الذي تكلم به أو نطق به، وهذا يعرف أيضا بالقرائن، وهذا يعرف بالقرائن. يعني مثال، يعني رجل يقول مثلا لامرأته أنت محرمة علي، أنت محرمة علي، فهذا قد يتبادر إلى الذهن أنه طلاق، ولكن هناك قرائن دلت على أنه لم يرد الطلاق، دلت على أنه لم يرد الطلاق. طبعا نحن حتى تبين الأمر أننا في الألفاظ المحتملة، وإلا لو قال الرجل لزوجته أنت طالق ثم قال والله أنا لم أنوي الطلاق، أقول لا، سواء نويت أو لم تنوي، لأن هذا ماذا؟ نص في بابه، وهو ماذا؟ الطلاق. أو قال رجل بعتك السيارة الفلانية ثم قال والله أنا لم أنوي باللفظ أني بعت، وإنما نويت، لا اعتبار ماذا؟ لنيتها هنا، وإنما نتكلم على الألفاظ التي فيها احتمال قد تكون طلاق لا تكون طلاق. فهنا قد يكون ظاهر اللفظ قد يوحي بأنه طلق، ولكن من خلال القرائن يتبين لنا أنه لم يطلق. وهذه القرائن على نوعين، هذه القرائن التي تصرف اللفظ عن ظاهره نوعان. النوع الأول ألا يكون مريدا لمقتضاه ولا لغيره، ألا يكون مريدا لمقتضاه ولا لغيره. مثال المكره والنائم والمجنون، إذا تلفظ بألفاظ هذه لم يرد لا مقتضاها ولا غيرها. يعني إنسان مثلا في النوم وزوجته أمامه بدأ يقول يهترف يعني أنت طالق أنت طالق، هو لم يرد لا طلاق ولا غيره، لأنه ماذا؟ هذه الحالة يرتفع فيها التكليف، ولذلك بعض النساء من شدة غيرتهن تحاسب زوجها على نومه، لو سمعته تزوج في نومه تقوم قيامته يعني، وما أنه ماذا؟ ارتفع عنه التكليف. النوع الثاني أن يكون مريدا لمعنى يخالفه، أن يكون مريدا لمعنى يخالفه، كالمعرض والموري. الموري معناه من التورية، يعني إنسان من خلال القرائن ندرك أنه لم يرد ماذا؟ ذلك اللفظ، لأنه استعمل لفظ عادة يستعمل في التورية. تعرفون التورية فيها مندوحة عن الكذب. التورية ما معنى التورية؟ أن يكون لللفظ معنى قريب ومعنى بعيد، معنى قريب ومعنى بعيد. فأنت تريد ماذا؟ المعنى البعيد، والسامع يفهم المعنى القريب. والسامع يفهم المعنى القريب، مثل ما كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أنه كانت له جارية إذا دق عليه الباب أمرها أن تصنع دائرة في الباب، فتضع أصبعها داخل الدائرة، فإذا قيل لها هل الإمام أحمد موجود، تضع أصبعها داخل الدائرة، تقول الإمام أحمد غير موجود هنا، وما يفعل الإمام أحمد هنا، فيتريد الدائرة. طبعا هذا ماذا؟ له معنى قريب وله معنى بعيد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته لما قيل له أنت ممن أو أنتما ممن، قال مما. طبعا ما لفظ ما إما أن يقصد به ماء الرجل أو يقصد به ماء جهة من الجهات أو موضع من المواضع، فالمعنى القريب ماذا؟ هو المواضع، أنه لأن العرب كانت تسمي عين كذا عين كذا ماء كذا ماء كذا. والمعنى البعيد للسامع هو ماذا؟ خلق الإنسان من ماء، خلق الإنسان من ماء مهين. فأحيانا تكون ألفاظ التورية مندوحة للإنسان على الكذب، ولكنه في التورية لا يجوز الحلف، لأن يمينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما صدقك صاحبك، يعني إذا قال لك حلف خلاص هنا انتهت التورية. القسم الثالث هو ما ظهر في معناه لكن يحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادته غيره، يعني استواء الطرفين، يحتمل أنه أراده ويحتمل ماذا؟ أنه لم يريد. هنا نتوقف حتى تتبين لنا نية الشخص، إما أن نسأله عن نيته أو نتوقف، لأن هنا القرائن ماذا؟ تساوت. من تطبيقات هذه القاعدة مثال الاستئجار، استئجار الخدم هل هو جائز؟ الجواب جائز، تستأجر فلان ماذا أن يصنع لك أو يخدم لك. فإذا كانت نيتك أنك سوف تستأجره من أجل أن يصنع لك محرما، يصنع لك خمرا أو يصنع لك أي شيء من المحرمات، فهنا الاستئجار باطل. وكيف حكمنا على بطلانه؟ من خلال القرائن، من خلال ماذا؟ القرائن. لذلك بعض الأشخاص يقول أنا اشتريت مثلا الجوال الفلاني من سوق دلالة مثلا، هل يجوز لي؟ فنقول له لابد أن تنظر إلى القرائن المحيطة ماذا بالبائع وبكيفية البيع. يجيك شخص ماذا تجزم بأنه ماذا من مظهره أنه سارق، ثم يبيعك الجوال الذي قيمته 4 ملايين يبيعك إياه 500,000، هذه كلها قرائن تدل على أنه سرق هذا الشيء، وبالتالي لا يجوز لك أن تشتري منه. ومنه أيضا تحريم عقد النكاح إذا كان يقصد به التحليل، وهذه ذكرناها أمس، ما يسمى ماذا بالتيس المستعار. مسألة، هل تجوز أو هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ الجواب يعني رجل مثلا ذهب إلى امرأة فأراد أن يتزوجها وأضمر أخفى النية في قلبه، مثلا سافر إلى بلد من البلدان يريد أن يدرس أو يتاجر أو يتعلم حرفة، فقال أنا سوف أبقى سنة أو سنتين ثم بعد ذلك ماذا أرجع إلى بلدي، فخليني أتزوج هذه السنتين ثم أطلقها، ولم يصارحها ماذا؟ لأنه لو صارحها صار ماذا؟ متعة، وهي محرمة ماذا؟ بالإجماع، ولكنه أخفى النية في قلبه ولم يخبرها، ثم بعد ذلك لما انتهت السنتين طلقها ورجع إلى بلده. هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ الجواب لا يجوز، وإن كان بعض أهل العلم أجازه بحجة أن هذه النية يمكن أن تتغير، يعني ممكن إنسان مثلا هذه المرأة تزوجها لسنتين ثم أعجب بأخلاقها وتبعلها ثم أراد أن يبقيها الدهر كله. ففي هذه الحالة لا نطالبه ماذا؟ أن يعقد عليها مرة أخرى، لأن النية ها هنا صحيحة. ولكن نقول والله تعالى أعلم أن الأمر إن كان جائز في ظاهره، ولكن ما تنبني عليه من المخاطر وما تنبني عليه من السلبيات والآثار تجعله ماذا؟ مما لا يجوز، مثل ما يسمى بزواج المسيار، لعلكم سمعتم به. زواج المسيار أنه ماذا؟ يتزوجها بغرض أنه يعني غرض المتعة، وهي تتنازع من كل حقوقها، والعادة أن تكون نيته أنه لا يدوم معها، يعني مسألة سنة سنتين وبعضهم شهر شهرين ثم يطلق. فانبنى على هذا النوع من الزواج مصائب لا أول لها ولا آخر. نعم، نأتي إلى البيت 12. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ثلاث أبيات ذكرها الناظم في القاعدة التي سوف نبينها. قوله رحمة الله تعالى عليه: الدين مبني على المصالح. مبني أي من بنى الشيء بناء، والمقصود به أي اعتمد عليه واستند إليه وأقامه عليه. اعتمد عليه واستند إليه وأقامه عليه، هذا هو معنى البناء. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي أن هذا الإسلام بني على هذه وقيمة واستند على هذه الأركان الخمس. والمصالح، قال: الدين مبني على المصالح. المصالح واحدها ومفردها مصلحة، والمصلحة لغة كالمنفعة وزنا ومعنى. المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى. الآن مصلحة منفعة نفس الوزن، وفي المعنى نفس الشيء، المصلحة هي المنفعة. فكل ما كان فيه نفع سواء بجلب المصالح واللذائذ أو بدفع المفاسد والقبائح، لأن المصالح إما جلب ما ينتفع به أو دفع ما يضر المرء، هذه كلها تدخل في المصالح والمنافع. نعم، فهذه كلها ماذا؟ تسمى مصلحة من الناحية اللغوية. أما المصلحة اصطلاحا هي المنفعة التي قصدها الشارع لعباده، هي المنفعة التي قصدها الشارع لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم ونسلهم وأموالهم وفق ترتيب معين. هذه المصالح هي ماذا؟ المنفعة التي قصدها الشرع لعباده، سواء ماذا؟ حفظ الدين، الضروريات ماذا؟ الخمس: الدين والنفس والنسل والعرض والمال. نعم، والمقصود من المصالح عند الفقهاء هو حفظ مقاصد الشرع بالحفاظ على الكليات الخمس، حفظ مقصود الشرع بالحفاظ على الكليات الخمس التي ذكرناها، إما حفظ إيجاد وذلك بتحصيل الدين، بتحصيل المال، بتحصيل النسل وهكذا، أو بدرء المفاسد عنها وما يبطلها، أو بدرء المفاسد عنها وما يبطلها. ويدخل في ذلك ما قصد به حماية المصالح، لأنه هو إما حفظ إيجاد أو درء ما يفسد أو حماية زائدة. الحماية الزائدة تدخل فيها الحاجيات والتحسينيات كما سنبين، الحاجيات والتحسينيات كما سنبين. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، يقول: المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله إما لدرء مفسدة وإما لجلب مصلحة أو لهما معا. قوله رحمة الله تعالى عليه: في جلبها والدرء للقبائح. في جلبها والدرء للقبائح، في جلبها الجلب هو المجيء بالشيء من مكان إلى آخر. جلب الشيء معناه الإتيان به والمجيء به من مكان إلى آخر. والدرء هو الدفع، الدرء هو الدفع. ومنه الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرؤوا ماذا؟ الحدود بالشبهات. ادرؤوا الحدود بالشبهات، بمعنى أنه إذا قامت شبهة في الحد يدرأ لا يقام. لذلك الحدود لا تقوم إلا على الأمور اليقينية، أو كان فيها أدنى شبهة في هذا الفعل تدرأ. مثلا الزنا لابد أن يشهد أربعة ويشهد على ذات الفعل وكلهم مرة واحدة من زاوية واحدة وهكذا، فلو شك واحد بطل ماذا؟ بطلت هذه الشهادة. نعم. فإدرأوا الحدود يعني ادفعوها. للقبائح، القبيح هو ضد الحسن، هناك شيء الحسن وهناك شيء القبيح. قوله: فإن تزاحم عدد المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح، تزاحم من زاحم الشيء يزاحمه، أي نافسه، نافسه وضيق عليه، نافسه وضيق عليه. وقوله: وضده تزاحم المفاسد، وضده تزاحم المفاسد. المفاسد واحده مفسدة، والمفسدة في اللغة هي نقيض الصلاح، نقيض الصلاح يعني عكس الصلاح. ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، فالفساد نقيض وضد الصلاح. أما في الاصطلاح فالمفسدة هي ما قابل المصلحة، المفسدة هي ما قابل المصلحة. طبعا هذا التعريف للطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه، عنده كتاب المقاصد أو مقاصد الشريعة الإسلامية. الطاهر بن عاشور معروف من فحول العلماء، وله يعني باع في التفسير، كتاب التحرير والتنوير من أجود ما ألف في التفسير المعاصرة. والطاهر بن عاشور هو شيخ ابن باديس رحمة الله تعالى عليه، وإن كان فيه تمشعر، يعني كان أشعري العقيدة ولكنه كان له باع في العلم. يقول طه بن عاشور: أما المفسدة فهي مقابل أو ما قابل المصلحة، وهي وصف للفعل يحصل به الفساد، وهي وصف للفعل يحصل به الفساد، أي الضرر، أي الضرر دائما أو غالبا للجمهور أو للآحاد. للجمهور يعني لجميع الشيء أو لمفرداته. وارجع إلى مقاصد الشيعة الإسلامية للطاهر بن عاشور صفحة 79 و200، صفحة 79 و200. قوله: يرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. الأدنى معناه الأقل والأصغر، معناه الأدنى معناه الأقل والأصغر. والقواعد التي تنتظم تحت هذه القاعدة أو هذه الأبيات قاعدتان: القاعدة الأولى مبنى الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، مبنى الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد. والقاعدة الثانية: يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما. وسنشرح إن شاء الله هذه القواعد ليس غدا، غدا يعني استأذنكم لأن عندي أمر مهم، فلن تكون هناك حلقة غدا إن شاء الله، يوم الخميس بإذن الله. إذن موعدنا إن شاء الله يوم الخميس على الساعة 6 نكمل هذه القواعد. أمر أخير بالنسبة للمذكرات، يعني شرح الروائية، فقد مددنا ومددنا، فالإخوة الذين لم يجلبوا هذه المذكرات فما عسانا نقول لهم، يعني إلا من كان له عذر بين واضح إن شاء الله نستلم منهم مذكرة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.